وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم في أيضا تحديد أو الإشارة إلى السبب الذي يقتضي الدخول في الصوم وأنه متعلق برؤية الهلال وليس بالحساب، لا بالحساب الفلكي ولا بأي نوع آخر من الحسابات، بل متعلق بالرؤية. صوموا لرؤيته، الضمير يرجع إلى الهلال لأنه معروف، وأفطروا لرؤيته. إذن الحكم متعلق برؤية الهلال، والخطاب لعموم المسلمين، وليس ضرورة وأنه لا بد من رؤية الجميع، هذا بالإجماع غير وارد، لكن إذا رآه من تقوم به الحجة. الاختلاف بين أهل العلم هل اكتفى برؤية واحد أو برؤية اثنين أو برؤية مستفيضة، وهل يفرق بين رؤية خلال رمضان ورؤية خلال شوال، رؤية خلال الدخول في الصيام ورؤية الخروج منه. هذا له تفصيل قد يعرض له المؤلف، لكن الحديث يدل على أن مناط الدخول في الصيام هو رؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، أي حصل ما يتعذر معه رؤية الهلال من غيم أو قتر أو نحوه، لأن الحال عند حلول الشعر وفي آخر شهر شعبان أو آخر شهر رمضان أنه قد تكون السماء مصفية صافية، وقد تكون ليست كذلك. فإذا كانت صافية صحوا وصافية والرؤية متيسرة، فهنا الحكم يتعلق بالرؤية. إن رؤية الهلال وجب الصوم، وإن رؤية في آخر الشهر وجب الإفطار. وإذا لم يرى الهلال في مثل هذه الحال فلا يجوز الصيام حتى تكمل العدة 30، إما عدة شعبان فيدخل في الصيام أو عدة رمضان فيخرج من الصيام. فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له أي قدروا. ثم هذا اللفظ مجمل، مجمل من ناحية المراد بالتقدير، وأيضا من ناحية المقدار. فاللفظ الصحيح أنه اقدروا له، منهم من حمله على التضييق يعني بمعنى ضيقوا عليه، واستدلوا بالآية في قوله جل ذكره ومن قدر عليه رزقه، قالوا إنها بمعنى ضيق عليه، فقالوا هنا اقدروا له بمعنى ضيقوا. ولذلك بعضهم قال التضييق يتعلق بشهر شعبان، إذن نجعله 29 يوم وندخل في صيام رمضان ما دمنا لم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان. وهذا ليس بصحيح لأنه ورد ما يعارض نصا، وهو الرواية التي أوردها المؤلف عن طريق ابن عمر وعن طريق أبي هريرة. فأكمل العدة، إذا إكمال العدة ما معنى؟ بل ورد اللفظ الآخر صريحا أكمل عدة 30، وأصبح منه رواية ابن عمر عن البخاري أكمل عدة شعبان 30، وهكذا أيضا في رمضان في آخر. فإذا تعذرت رؤية الهلال في آخر رمضان في ليلة 30 منه فينبغي أن نصبح صائمين، إذا كانت السماء مسخية، لأنه ما دام لم يره لان فإنه دليل على أنه لم يكتمل الشهر بعد. ونأخذ بالحديث نكمل العدة 30، مثل ما أكملنا عدة شعبان 30 كذلك نكمل عدة رمضان 30. الحالة الثانية أن تكون السماء في آخر يوم من شعبان ليست صافية وليست صحب، يعني تكون فيه يعني قطر، فهنا لا شك أن تعذرت رؤية الهلال، ما ندري خلاف خلاف الصورة السابقة معنى إنه لم نر الهلال فيجب إكمال العدة. أيضا في هذه الحالة الحديث يأمرنا بأن نكمل العدة، فأكمل العدة، لأنه لما كانت السماء صافية وصحو لا يجوز النصوم لأنه سقط لرؤيته، وليس معقولا يكون الهلال ولد وموجود ولا يراه الجم الغفير من الناس والحال غير متعذر. أما إذا كان في الغيم فقد يقال فيه احتمال، لكنه عليه السلام لم يجعلنا نعمل بمجرد الاحتمال، فإن غم عليكم غبي عليكم، على اختلاف في ضبط الكلمة، لكن مدلولها واحد تدل على أنه تحذرت علينا الرؤية والسماء يعني غير صافية لغيم أو قتر. فهنا أيضا اقدروا له بمعنى أكمل العدة 30، نكمل عدة شعبان 30 يوم. وهكذا الشأن أيضا في آخر يوم من رمضان في ليلة 30، إذا كانت السماء غير صافية ولا يمكن أن نرى الهلال فأيضا نكمل عدة رمضان 30 يوم، إلا إذا رؤية الهلال في موضع آخر في مكان آخر من بلاد المسلمين. فالصحيح أنه إذا رؤية في بلد ما رؤية ثابتة شرعية مطمئن إلى صحتها فينبغي العمل بذلك صياما وإفطارا، لأن الخطاب للجميع، الخطاب للأمة، خطاب لجميع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا خطاب. وأيضا في الحديث الآخر الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، هذا كله يدل على أن الحكم عام لجميع المسلمين. فإذا رؤية الهلال في بلد ما من بلاد المسلمين فالذي يظهر أنه يجب على الجميع الأخذ بهذا الحكم بهذا الأمر والعمل به. هذا المفترض إذا اطمئننا إلى رؤيته في بلد ما في أقصى آسيا أو في أقصى الجنوب أو في أقصى الشمال، وأناس يعني يعتد بهم في عدالتهم وحسن الرؤية وخبرنا فينبغي العمل بهذا. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال أمر بلال أن يؤذن بالناس يصوم. أحسن الله إليكم، وأحد الناس هل يأخذ برؤية بلد معين أم يأخذ برؤية بلده هو، خاصة في هذا الزمان وخاصة في بعض البلاد التي تعتمد على الحسابات الفلكية؟ الناس تبع لأئمتهم، تبع لإمامهم، أصل أنه إمام واحد، الناس تبع للإمام، ورئيس الدولة والأجهزة المتعلقة به إن كان الإفتاء أو القضاء أو نحو ذلك يجب عليهم أن يبينوا للناس وأن يجتهدوا في تحقيق الحكم الشرعي وتكوين اللجان أو الهيئات أو الجماعات الذين يجتهدون في التطلع للهلال ورؤيته، فهذا واجب كفائي على ولي أمر المسلمين أن ينصب لهذا الأمر من يجتهد في تحقيقه، فهم تبع لإمامهم. حتى وإن اطمأنوا إلى البلد الآخر؟ نعم. حتى وإن اطمأنوا للبلد الآخر؟ هذه إشكالات، إذا اختلفوا ما كان ينبغي أن يختلفوا، الأولى إذا كانوا يعني في بلدهم يعني من يجتهد في هذا فيعملون بما في بلدهم. وإن كان بعضهم يريد أن يحتاط، خاصة مثلا إذا جاءه الخبر من بلد يثق بها فلا حرج عليه. على كل حال الخلاف يعني بين البلاد الإسلامية ليس فقط هذا، الخلافات بينهم أكثر وأكثر. يا ليتهم لا يختلفون إلا في شأن الهلال، الاختلافات يعني تترتب عليها الحروب وإهدار الدماء وحتف الأعراض وتمكين العدو منهم ودخوله بينهم. يعني الخلاف فقط حصل، لكن لا شك أن الخلاف يسبب أشياء كثيرة، الخلاف شر، فلا شك إن اختلفوا في العبادات هذا الخلاف أيضا يصير له تبعات أخرى، فلا يزالون يختلفون في أشياء كثيرة ويمكنون الشيطان من الدخول بينهم.